لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شرح حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، وفي رواية وجبت له الجنة. هذا الحديث العظيم القدر الذي يحتاج الإنسان إلى تذكره صباحا ومساء، أنه رضي بالله ربا. من معاني الرضا بالله ربا أن يرضى بالله عز وجل مالكا له، ويعترف بأنه مملوك لله، راضيا بذلك مقرا به فرحا به. فرحا بمعنى أنه عبد، يقر لله بالمملوكية بالعبودية. والمملوك ليس له من أمر نفسه شيء، إنما هو ينفذ أمر مالكه في نفسه وفي ماله وفي أهله. فنفسه فيها رغبات وشهوات وإرادات، والمملوك الراضي بأنه مملوك لله عز وجل لا ينازع مالكه فيما يملكه، لا ينازعه في إراداته ومقصده، بل يريد ما يريده سبحانه وتعالى. فرق بين من ينفذ الأوامر وهو ساخط أو على الأقل غير منشرح، وبين من ينفذها وهو راض، يرى أن هذا حقا عليه بمقتضى أنه مملوك، وليس للمملوك إلا أن يسلم لمالكه، فيجعل مقاصده وإراداته وفق ما يريده ربه سبحانه وتعالى، ويحب ما يحب ويبغض ما يبغض. أما المنازعون في هذا المعنى الذين لم يرضوا بأن الله مالكهم، فيقولون نحن نملك أنفسنا ولذا نحن أحرار فيما نفعل. قضية الحرية المعاصرة التي تتبناها الحضارة الغربية فرع على عدم الرضا بالله ربا. هم لا يرضون بالله ربا، بل يقولون نحن أرباب أنفسنا. وإذا وضعت الجاهل الظالم في موضع الرب والإله لنفسه ولغيره أفسدها غاية الإفساد. فرغباته الجاهلة الظالمة وكلها مبنية على الجهل والظلم الذي عليه الإنسان، إلا أن يقبل بما شرعه الله عز وجل من العلم والعدل. فالإنسان في أصله ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأنزل الله عليه الوحي على الرسل ليرفع الظلم بالعدل والجهل بالعلم. فأما أن يكون الإنسان حرا فهو في الحقيقة وهو ظالم جاهل، يقع عبدا لمالكين آخرين لا يملكونه لنفعه. الله ملكنا سبحانه وتعالى وهو خالقنا، ملكنا لنفعنا، يأمرنا وينهانا لنفعنا لا لأنه ينتفع أو يتضرر بمخالفتنا، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فعندما تشهد هذا المعنى تشهد أن هذه الدعوات، دعوات الحرية المزعومة التي ترى الحرية حتى مع الله، نعم قد يطالب البعض بالحرية فيما بين بعضهم بعضا، لا يستعبدني أحد، وشرط ذلك أن يكون أيضا وفق شرع الله، فإن الشرع قد تضمن نظام الرق وإن كان قد أزال منه السلبيات التي كانت موجودة في الحضارات السابقة، والتي ظلت موجودة في الحضارات اللاحقة، التي جعلت هذا النظام نظاما شديد القسوة وشديد الظلم. ومع نقول الإسلام نزع ذلك ولم يجعل نظام الرق إلا كنظام الأسرة، فالرقيق كواحد من أفراد الأسرة. ولذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم عاملوا رقيقهم كما كأبنائهم، ولم يكن هناك هذا التميز المتكبر الذي قدمته حضارة اليونان والرومان والحضارة الأوروبية التي استعبدت الناس وظلمتهم أبشع أنواع الظلم، ثم بعد ذلك شرعت إلغاء الرق وفرضته على العالم وفرضت أنظمة بديلة تسترق الناس فعلا. فالنظام المالي العالمي الذي يسترق الناس بفقرهم، نظام الرأسمالي الذي يزداد الغني به غنى والفقير فقرا، يجعل العامل والفقير والأجير في الحقيقة مملوكين دون أن يحصلوا على شيء من حقوقهم إلا ما يريده أصحاب رأس المال الذين يعني يملكون الناس ولا يعطونهم إلا الفتات، بينتظروش إلى النظام عند الغرب مع أنه مليء بالسلبيات الخطيرة والاستعباد للناس والعنصرية، لكن انظروا إلى الدول الفقيرة ماذا يصنعون بها، الديون بتكبلها إزاي، والديون بتزداد بها هذه الدول فقرا بالفائدة، نظام الفائدة هذا نظام مدمر إلى أن تزول إرادة الناس. يبقى الناس مش عايزة حاجة فلانية لازم تقبلوها، يعني لازم تقبلوا المثلية، لازم تقبلوا الإباحية، لازم تقبلوا الفواحش، لازم تقبلوا التخلي عن شريعتكم وهكذا. يعني الحقيقة التي لا شك فيها أنهم يستعبدون الناس وقد ولدتهم الناس وماتهم أحرارا. أما هذه الشريعة كما ذكرنا الأبناء والمماليك تربوا نفس التربية. تربوا نفس التربية، يعني ابن عمر رضي الله عنه مولاه نافع وابنه سالم، نافع إمام في الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية، يعني نافع ده من أكبر علماء الأمة، شيخ الإمام مالك صاحب مذهب أهل المدينة المعروف والمشهور، أحد الأئمة الأربعة، شيخه مالك وشيخه في الفقه سالم. مين اللي ربى الاثنين؟ ابن عمر رضي الله عنه. ابن عباس تلامذته من المماليك أشهر من تلامذته من أبنائه، يعني كان مهتم بهم اهتمام بالغ لدرجة أنه كان بيربط عكرمة بالحديد عشان يتعلم، ما يسيبوش يلعب، يربيه أحسن التربية. مجاهد، سعيد بن جبير، دول كلهم أئمة الأمة، لا يستغني أحد عن علمهم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا ويحتاج إلى علمه. فسبحان الله، يعني ده مين؟ ده تلميذ ابن عباس الرقيق المملوك الذي كان مملوكا ثم صار مولا يعني له بعد أن أعتقه. فلذلك إن بنقول بقى، عشان كده بنقول الحرية اللي ممكن يطالب بها أن لا يستعبدنا أحد وفق شرع الله عز وجل، عشان ده كده القيد يعني. وأما الذين يرون الحرية المطلقة حقا للإنسان دون التزام بالشرع، هم يأبون الشريعة، يأبون حدود الحلال والحرام، يأبون الواجبات والمحرمات وفقا لشرع الله، بل عندهم هذه جريمة من الجرائم التي لا بد من اجتثاثها من عقول الناس. يعني وزيرة من الوزراء أظن في السويد ولا في فنلندا مش فاكر، قالت لهم آية من الإنجيل في ذم الشذوذ وذم فعل قوم لوط، عملوا لها محاكمة فورية من أسرع المحاكمات. إزاي أنت بتحتقري هؤلاء الناس؟ وإزاي أنت بتدخلي الدين في السياسة؟ وإزاي أنت بتحتجي آية بآية من الإنجيل؟ ده اللي هم اللي بيعتقدوا نفسهم إيه؟ يعني بينتسبوا احيانا في اعيادهم بس، يعني مش في العقيده ولا في الشريعه ولا في حاجه خالص للنصرانيه. لسه اول امبارح ولد بيقولوا له في تطبيق، ولد شاب يعني واضح يعني انه يعني الذكوره، بيقولوا ايه الضمير اللي انت بتحب ان احنا نناديك بيه، شي ولا هي ولا ات؟ فالولد ضحك، فهو احد المتسابقين في البرامج بتاعتهم دي، متقدم جدا، راح جايين قالوا ممنوع يخش المسابقه عشان ضحك بس قدام الكاميرا. وهو لما سالوه السؤال ده قالوا انت بتستخر وبتستهزئ بالمثليين. احنا دول حصل لهم لوثه فوق التخيل، يعني بسبب قضية الحرية اللي بدأ عندهم من حوالي قرنين من الزمان أو ثلاثة دلوقتي من أيام الثورة الفرنسية، اللي هي فكرة الحرية التحرر من سلطان الدين، دي منافية لفكرة أننا لنا رب. ولذلك عندما نقول رضيت بالله ربا فأنا مملوك وسعيد بذلك وراضي بذلك، ولذلك لا أتصرف في نفسي، لا أتصرف في جوارحي، لا أتصرف في عيني، في أذني، في لساني، في ما آكل، في ما أشرب، في ما أعاشر، لا أتصرف في ذلك بهواي. قضية رضيت بالله ربا عكسها اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اتخاذ الهوى إله حقيقي، إزاي؟ بأنه لا يرى لله عليه أمرا ولا نهيا، وفي درجة أقل إنه بيتبع الشهوات بس شايف إنه غلطان، لكن اللي شايف ان ده من حقه انه محدش يقول لي اعمل ولا افعل ولا تفعل، محدش يقول لي ده حلال وده حرام. ده الفكر العلماني والليبرالي اللي بنحاربه واللي بنتكلم، والفكر اللي بيسموه المدني وهو في الحقيقة تخلف عن المدنية وعن الحضارة. هذه الفكرة الخبيثة اننا لسنا مملوكين، والحقيقة البينة ان احنا اللي فكر فيها إلينا مملوكين من أول لحظة في بداية وجودنا إلى نهاية وجودنا. لحظة البداية مش احنا اللي حددناها، أشكالنا مش احنا اللي حددناها، وإحنا في أثناء ذلك مملوكين والله، لأن قلبنا بيدق مش بإرادتنا. لو نقدر نخليه يدق بإرادتنا وكانش حد مات، لكن في لحظة بيجي الإنسان قلبه يقف غصب عنه. وكذلك فيما بين ذلك يمرض رغما عنه، يجي له سرطان، يجي له التهابات، يجي له كورونا، يموت غصب عنه مش بإيده، حتى النفس ما يقدرش ياخده. فهو فعلا مملوك، احنا مملوكين. احنا الأكسجين اللي هو 20% اللي في الجو ده احنا بإيدينا، عشان نحقق نسبة 99% اللي احنا عايشين بيها دلوقتي كده. انت لو عملت اختبار ليك دلوقتي هتلاقي نفسك كام أكسجين؟ 98 99. طب بتوع كورونا كان ايه؟ كان بيبقى 60 70 40 وبيموت في الاخر، نسأل الله العافية. مين اللي عمل الأكسجين ده؟ احنا اللي عملناه، احنا اللي بإيدينا حتى ناخده. ده احنا وما هو موجود ناخده وما يجيبش نتيجة، نتيجة المرض. وحتى حطوا له أكسجين صرف 100% وبضغط، وفي الآخر ما يعرفش الإنسان يستخدمه، ونسأل الله العفو والعافية. فالإنسان مقهور قطعا، مملوك قطعا، مش بإيده حاجة. دمه اللي بيجري ده وممكن يقف يتجلط. تسمعوا كم واحد، واحد جاله جلطة، واحد جاله نزيف، مش بإيدينا انه يمشي في العروق دي في كل اللحظات. وأقول لك يعني أسأل الله العافية، شيء عجيب جدا ان واحد يدعي انه مالك وحر، رغم ان علامات الفقر في كل لحظة من لحظات وجوده، علامات انه مملوك ومش غيره اللي بيملكه. ده الظلمة والجبارين هما اللي بيحاولوا يرغموا الناس على حاجات، بس مش بإيديهم كل حاجة في جسمهم نفسهم، ولا في حتى طرفة عينهم. طرفة العين دي، ان انا عيني بتطرف دي، مش بإيد حد نهائيا، ولا دقة قلب، ولا يعني اختلاج عرق، لا، ليس في يعني لنا، ليس في انفسنا شيئا، شيء نملكه. الله عز وجل هو الذي يملكنا. فلذلك قضية الحرية قضية مناقضة لقضية رضيت بالله ربا. فلما بنقول في الصباح والمساء رضيت بالله ربا، لازم نتحول ده إلى واقع عملي في حياتنا، في أننا لا نرى لأنفسنا أمرا مع أمر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.